بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الموقع. إن الحمد لله نحمده واستعين واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فاللهم اجزه خيرا ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فالواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني ربي وإياكم من المتقين. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدار وجعل الفتنة قريبة من الناس، والفتنة تدور في هذه الدار وهي دار فتنة وامتحان واختبار، والله سبحانه وتعالى يبتلينا جل جلاله وتقدس أسماؤه ليرى منا التضرع والاستكانة، وليرى منا عبوديات قد لا تظهر في وقت الرخاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالاختلاف وكثرة الاختلاف من الفتنة، والاعتصام بالسنة وبالإسلام وبالقرآن ينجي الإنسان من هذه الفتن. فأصبح العنف سمة سائدة، وأنا لا أقصد عنف السيوف ولا البلطجية، لكن أصبح عنف في الألسنة، ألسنة تجرح وتتكلم بكلام لا يصدقه عاقل، حتى أن البعض يتهم علماء هذه الدعوة بأنهم عملاء للأمن، ولأنهم باعوا القضية، ولأنهم فيهم وفيهم، ونسى وتناسوا في خضم الفتنة أن لهذه الدعوة السبق في نشر التوحيد والسنة ومحاربة البدع والدفاع عن قضايا الإسلام، وكم فيها من شباب ضحوا بأعمارهم وبأوقاتهم وبالغالي والنفيس من أجل أن تظهر عقيدة أهل السنة والجماعة، فأصبح العنف سمة حتى عند من يوسم بالصلاح وبالتقوى، والحجج أصبحت لديهم موجودة، والأعذار أصبحت لديهم ظاهرة، يقولون شق الصف وخوف عن على المشروع، فنحن من يدافع عن المشروع دافعنا عنه حينما ترك الناس اعتقاد السلف في قضية الحاكمية، فقلنا للطغاة وللجبابرة إن الحكم إلا لله، في وقت سارع فيه كثير بقولهم أن هؤلاء ولاة أمور، وأن مبارك حاكم شرعي، وأن العدل أدام الله ظله. نحن دافعنا عن عقيدة أهل السنة في الصحابة حينما كان البعض يصفق لحسن نصر الله ويقول لحسن نصر الله عد يا صلاح الدين، وقفنا قلنا الشيعة خطر، والشيعة خطر داهم، والشيعة أشد من اليهود خطرا، وهم ماجوس أمة محمد. نحن دافعنا عن السنة وحاربنا البدع حتى انتشر الخير وعم الصلاح والفلاح. عودوا بالذاكرة 30 سنة أو أكثر، كيف كانت البدع منتشرة في ربوع الديار المصرية؟ كانوا يعتقدون في الأضرحة وفي الطرق الصوفية، فعانى علماء هذه الدعوة في نشر التوحيد وفي نشر السنة. كانت السمة الغالبة بين القبائل والعائلات عصبية جاهلية، فاستطاعت الدعوة ببركة الحركة بالمنهج الصحيح أن يأتلف أبناء هذه الأمة على دعوة السلف وعلى الدعوة السلفية، حتى رأينا في المسجد الواحد أبناء المجتمع من عرب وبدو وصعايدة وفلاحين يجتمعون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت المنكرات في الأفراح وفي الأتراح، فقامت الدعوة لتحارب المنكرات في الأفراح والأتراح، حتى تحولت الأفراح من غناء ورقص إلى قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أفراح أهل الإسلام في هذه المنطقة وفي مناطق كثيرة منارة للسنة يذكر فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحجاب، كان التبرج منتشر والاختلاط منتشر، فانطلق شباب الدعوة وأبناء الدعوة السلفية ينشرون السنة وينشرون الحشمة والحياء، حتى أصبح الحجاب سمة في الأسواق، وسمة حتى أن التقارير تقول أن الإسكندرية عما قريب ستتحول من صفور ومن عري على شواطئ البحار إلى حجاب، حتى أن البعض يقول هل المنقبة تدخل البحر بنقابها؟ هذه بركة، بركة العمل لدين الله، ونحن والله لا نعبأ، ولكن لابد أن نوضح، ونحن نعلم أن هذه الدار فيها كدر، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كدر الجماعة خير من صفو الفرد. لكن نحن نقول الإنصاف، الإنصاف، الإنصاف لهذه الدعوة. هذه الدعوة حافظت على قضية الشريعة في الدستور، ولولا الدعوة السلفية ولولا الدعوة ووجود الدعوة في أروقة السياسة وفي الجمعية التأسيسية لكان الدستور مدنيا يخالف ما نحن عليه اليوم. ولولا الدعوة لانتشر الربا، ونحن نرى اليوم من يفتح للربا ومن يقول أن الربا أتى من عند السعودية. ألستم أنتم أتباع للوهابيين؟ نحن أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يؤلمنا، الذي يؤلمنا ويزعجنا حينما نرى أن من أهل الصلاح يكيل بمكيالين، أن من أهل الصلاح يكيل بمكيالين. أين الإنصاف يا أهل العلم؟ وأهل العلم ليسوا بمعصومين، وهم بشر، وهم بشر، ولا بد أن يكونوا في قانون البشر، يصيبون ويخطئون، وكل يؤخذ من قوله ويترك. إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه دار والفتن كثيرة، فماذا نصنع؟ نصنع أن نلتزم بمنهجنا. نحن أصحاب منهج وأصحاب قضية، ونحن أمرنا سبحانه وتعالى في كتابه بعدة أوامر. فقال الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة قال عنها الشافعي: لو تدبرها الناس لوسعتهم. لو تدبر الناس هذه السورة، سورة العصر، لوسعتهم. قال الله عز وجل: والعصر، أي والزمان، يقسم سبحانه وتعالى بما شاء، كيف شاء، متى شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والبشر لا يحق لهم إلا أن يحلفوا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إن الإنسان في خسارة وفي عدم ربح. وهذا يقلق المؤمنين، يقلقهم، لأن المؤمن يريد رضا الله ويريد مرضاة الله، وهكذا لابد أن يكون هم المؤمن. هم المؤمن أن يقترب من الجنة وأن يبعد من النار، كما قال معاذ في غير حديث الترمذي، قال: يا نبي الله، أريد أن أسأل عن أمر أعياني وأمرضني وأسقمني. فقال النبي: سل عما بدا لك. قال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فنسأل الله أن ييسر لنا ولكم الطاعة. لذا إن الإنسان لفي خسر، في عدم ربح، أي أن كل الناس في خسارة، وهذا أمر مقلق. قال الله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أجمل صورة، كما قال ابن القيم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. قال ابن كثير: أسفل سافرين أرزل العمر، وهذا قول ضعيف. وقال غيره: أسفل سافلين النار، وهذا الراجح، وهذا أمر يقلق. أي أن مرد الإنسان إلى النار. قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فكان عبد الله بن رواحة يبكي ويقول: كيف لي بالصدور بعد ورود النار، رضي الله عنه وأرضاه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هنا استثناء. من ينجو من الخسران؟ الذي ينجو من الخسران الوصف الأول، إلا الذين آمنوا، حققوا الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حققوا الإيمان. والإيمان يحتاج إلى طلب علم ويحتاج إلى معرفة، لأن الإيمان له طعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن مقتضيات الإيمان أن تؤمن وأن ترضى برسول الله، أن ترضى بحكمه في بيعك وفي شرائك وفي سياستك وفي جميع مناحي حياتك. أما يكون المرجعية إسلامية ويكون الفعل فعل ليبرالي، عند ذلك الأمر يكون خطب عظيم ومصيبة جلل، وأمر يحتاج منا إلى قراءة سورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم آمنوا وعملوا الصالحات. ويقول بعض العلماء: كأن الناس في حفرة كبيرة، وحتى يخرج منها يحتاج 4 درجات. فالدرجة الأولى الإيمان، والثانية العمل الصالح، والثالثة يتواصى بالحق، والرابعة يتواصى بالصبر، وإلا أنت في خسارة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات، صلوا وصاموا واجتهدوا وبينوا للناس الحق وأمروا ونهوا وعملوا الطاعات، ويكون همهم في هذه الدار العمل الصالح. لذا كان النبي يقول لابن عمر يقول ابن عمر في حديث البخاري: أمسك صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول ابن عمر معلقا، يقول ابن عمر: فإذا أصبحت فلا تنتظر الصباح، فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لذا العمل الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم. الجراد الأفريقي ظهر على طريق سفاجة وقنا، الجراد اجتاح أفريقيا وظهر أمس على طريق سفاجة وقنا. بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، والدنيا كلها قليل، كلها قليل. لو أنها حيزت لك فهي قليل، ولما لا؟ وأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، من لدن آدم إلى قيام الساعة لا تساوي جناح بعوضة. فكم إرثك وورثك وميراثك من جناح البعوضة. فالعمل الصالح، بادروا بالعمل الصالح. فالعمل الصالح نحتاج إليه، وهو مخرج لنا من الفتن. لذا قال الله عز وجل: ومن عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة بالعمل الصالح، وعلى قدر عملك الصالح على قدر قربك من الحياة الطيبة، على قدر عملك الصالح وعلى قدر بذلك في العمل الصالح. وأنت تحتاج إلى العمل الصالح، فالعمل الصالح ينجيك. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وهذه الدعوة صنعت معروف وقدمت معروف، وهي صاحبة منهج ظاهر لكل منصف، ونحن عندنا كيان نفتخر به بين الأمم وبين الشعوب. كيان يحقق التوازن في الطرح والمناهج في الاعتقاد في القول، فأتوني بدعوة أو بكيان كدعوتي. أنا لا أقول لنفسي، وأنا أفتخر وحق لي أن أفتخر، لكن هذا تحدي، تحدي لأبناء الدعوة ولأبناء المنهج ولأبناء هذا المنهج، ولكم جميعا أن نواصل السير ونحن نمتلك منهج. منهج إن كان البعض يمتلك قطعة ذهبية فنحن نمتلك منجم ذهب، نمتلك منجم ذهب. عندنا منهج يحتاج إلى جيل يعمل بالعمل الصالح. وأبشروا وأملوا خيرا والأمر إلى خير، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق. يقول صاحب كتاب أيسر التفسير، يقول وتواصوا بالحق، قال اعتقدوه وقالوا به ودعوا الناس للعمل به. تواصوا بالحق، اعتقدوا الحق في جميع القضايا، اعتقدوا الحق، اعتقدوا أن النصارى كفار فلم يذهبوا إلى قداس نصارى ولم يذهبوا إلى أماكن النصارى يعظموهم، اعتقدوا الحق وقالوا الحق ولم يداهنوا في قضية التوحيد والاعتقاد. إلا الذين وتواصوا بالحق، قال اعتقدوه، اعتقدوا الحق في صحابة رسول الله فوقفوا للشيعة، والشيعة قد عدت 50 عالم مصري وأعطتهم الشهادات، وهم الآن يعثون في الديار المصرية بعد غياب أكثر من 39 سنة. أصبح للشيعة اليوم تواجد في هذه البلاد، فتواصوا بالحق، تحركوا. ممكن ابنك يكون شيعي، أو والله تواصوا بالحق. اعتقاد الشيعة نحن من وقفنا لهم ونحن لهم بالمرصاد مهما كلفنا ذلك، فإما حياة تسر الحبيب وإما ممات يغيظ العداء. ونحن نقول للشيعة الدعوة زرعت لكم زرع لا يقلعه إلا الدجال بإذن الله سبحانه وتعالى، ضربت بجذورها في أعماق المجتمع المصري بل في كل المكان في كل الأماكن بفضل الله سبحانه وتعالى. وتواصوا بالحق، اعتقدوا الحق وعملوا به، اعتقدوا أن الحل والتحليل والتحريم أمر لله. أما إذا كان التحليل والتحريم لمجلس الشعب أو مجلس الشورى وترك أهل العلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فماذا نفرق عن غيرنا إذن؟ ماذا نفرق؟ نحن التحريم والتحليل أمر لله، فالحلال ما حل والحرام ما حرم، فهو السيد وهو المشرع سبحانه وتعالى، فما أمر الله به يكون ونعمل به. لذا وتواصوا بالحق واعتقدوه، اعتقدوه ثم قالوا به، وسعوا لنشره ثم قالوا به وعملوا به. وهذا دورك، لأن البعض اليوم يسأل يقول لك أنا أعمل إيه وإيش دوري وماذا أصنع. دورك حقق الإيمان، عمل صالح، أنت فقير له ومحتاج إليه، دورك دورك. ويقول أحد السلف، يقول إذا تفاقمت الأزمة لا يحق لك أن تجلس مجلس المتفرج. أو والله. وقال ابن عقيل عليه رحمة الله، قال إذا أردت أن تعرف محل الإسلام، يعني قيمة الإسلام عند الناس، إذا أردت أن تعرف محل الإسلام عند أهل زمان فلا تنظر إلى تزاحمهم على أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف في عرفات بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. إذا أردت والله كلام يوزن بماء العين. إذا أردت أن تعرف محل الإسلام عند أهل زمان فلا تنظر إلى تزاحمهم على أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة، كيف يواطئوهم، كيف ينازلوهم، كيف يقف لهم. تواصوا بالحق وعملوا به واعتقدوه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالصبر والتواصي بالصبر، لماذا الصبر؟ لأن النبي قال، واسمع ما قال، قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. الصبر ضياء. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر. وعلي رضي الله عن علي يقول، رضي الله عنه يقول: والصبر مطية لا تكبو، أي لا تتعثر. الصبر. تواصوا بالصبر، تواصوا به عند الفتن، وانضبطوا، انضبطوا به صابرين على اعتقادهم، عاملين به، ساعين إلى تحقيق مرضاة الله. والصبر ضياء. وتواصوا بالصبر. فإذا رأيت، واسمع، لأننا نريد أن نضع قيم ومفاهيم، فأي انتصار، أي انتصار لا ينسجم مع الأمر الأخروي فهو سرعان ما يضمحل. أي انتصار لا ينسجم مع انتصار أخروي فهو سرعان ما يضمحل. أهل الإيمان يتواصون بالصبر، فهم أصبر الناس على معتقداتهم. فإذا رأيت تركا للمبدأ من أجل شهوة وقتية ولحظية، فاعلم أن هذا انتصار للشهوة وبداية فتنة. فالمؤمن يصبر على معتقده ويصبر على القضية، ثم نقول له: ولينصرن الله من ينصره. سبحان الله، والله بلسم. الله عز وجل ينصر من ينصر شريعته. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروه ينصركم. فكيف ننصره؟ ننصره بأن نحل الحلال، وأن نحرم الحرام، وأن نأمر بالمعروف، وأن ننهى عن المنكر. والأمر بيد الله، إذا ضاقت فرجت، وإذا كثرت الفتن عما قليل سيأتي الفرج. أخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة من مكة حتى وصل إلى أبناء عبد يالين في الطائف، دعاهم إلى الله 10 أيام صباح ومساء، فما استجابوا لدعوته بل أغروا به السفهاء والغلمان والعبيد حتى أدموه صلى الله عليه وسلم، وخرج مهموما حتى فاق في قرن الثعالب صلى الله عليه وسلم، ثم قال لزيد: ندخل مكة ثانية؟ قال: نعم ندخلها. فقال زيد بالحسابات المادية، الحسابات المادية، قال زيد: كيف ندخل وقد أخرجوك؟ بالحسابات المادية تقول كيف تدخل وقد أخرجوك؟ فقال الواثق من ربه: يا زيد، إن الله جاعل مما ترى فرجا ومخرجا. الله أكبر. إن الله جاعل مما ترى فرجا ومخرجا. وكما كان لهذه الدعوة فرجا ومخرجا بعد سقوط، بعد حادثة القديسين، وكانت الحادثة مدبرة ليس لتفجير كنيسة ولكن لتفجير الدعوة حتى يمرر نظام التوريث، كان هكذا. وكان الأشياخ في هم كبير وقلق ليس على ذواتهم ولكن على مستقبل هذه الدعوة، وقتل من أبنائها سيد بلال في المعتقل، قتل سيد بلال، وأصيب من أبناء هذه الدعوة شباب بالسرطان بسبب التعذيب في حلمة الثدي وفي الذكر وفي الدبر. ثم بعد ذلك يخرج علينا رجل هو صالح، ابتلينا به أو ابتلي بنا أو ابتلي بعضنا ببعض، يقول علينا أننا عمناء أمن دولة، إحنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمرت الأيام وكان الأمن يقول 15 يوم لا ترى رجل بلحية يمشي أمام الناس. بالفعل مر 15 يوم وما رأينا ضابط شرطة يمشي في الأماكن. سبحان الله، الأمر بيد الله، لكن نحن أمرنا بأن نصبر ونصبر على دعواتنا وعلى ما ابتدأناه. ونحن في الحياة المصرية إما عرش لأهل السنة وإما قبر، ونحن كلنا إصرار وأمل ويقين بأن الخير قادم بأيدينا بإذن الله وبأيدي العاملين لدين الله في هذه الأماكن. لكن نحن أمرنا بأن نتواصى بالصبر، نصبر ثم نتحرك. الحركة، كل واحد فيكم مسؤول أمام الله على منهج أهل السنة. والله الأمور في غاية الخطورة، ونحن غاية الخطورة مش أكل ولا شرب، مفيش دولة ماتت من الجوع ولا من قلة الأنابيب، لكن قد يقتل أهل السنة بسبب الإيرانيين والشيعة. يفتح لهم في الجامعات، في جامعة طنطا أسرة تحسب على التيار الإسلامي تتكلم عن مناقب، تتكلم عن مناقب الخميني في جامعاتنا، والإعلان موجود عبر الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا أن ثورة الخميني ثورة ملهمة لثورات الشعوب العربية، ونحن نقول نحن خلافة على منهاج النبوة، ونحن نقول روح التحدي وقبول التحدي سمة من سمات أتباع الأنبياء، ودعوة بلا تحدي إعاقة في الإرادة. ونحن نمضي بكل يقين لأننا نمتلك منهج لا يربطنا بالأشخاص، ولكن منهجنا يربطنا برسول الله. فنحن لسنا أتباع لأحد، لسنا أتباع لفلان أو علان، نحن أتباع لرسول الله، وكل يؤخذ من قوله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا لابد أن نتواصى وأن نعمل وأن نجتهد حتى يمكن الله سبحانه وتعالى لدينه في الأرض. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واكرم اللهم نزلنا واسع مدخلنا، ونقنا اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب العالمين، اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سوريا يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصار